قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. القرن بفتح القاء بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب. هذا الحديث كسابق في فضل الشهادة في سبيل الله، وأن من قتل في سبيل الله عز وجل ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا رأى هذا الصحابي عمير بن الحمام رضي الله عنه أن الحياة طويلة لأكل حبيبات من التمر في يده، فرمى بهن ولم يستمر في أكلهن، ثم قاتل حتى قتل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، المراد بذلك أن لا يسبقوه لشيء حتى يكون هو قبلهم وصولا إليه، حتى يوجههم التوجيه المناسب في كل موضع وفي كل خطوة وفي كل أمر من أمور القتال، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله هذا الصحابي عمير: بخن بخن، هذه كلمة تقال عند المدح وعند الرضا بالشيء، وتكرارها للمبالغة والتعظيم لشأن هذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث كما تقدم فضل الشهادة في سبيل الله لمن قاتل بصدق لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وفي فضل الصحابة وحرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير وتسابقهم وتنافسهم فيه طلبا للفوز برضا الله سبحانه وتعالى وجنته. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر وعن أنس رضي الله عنه: جاء النبي، قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. أيها الإخوة المستمعون، هذا حديث أيضا في فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيله، وأن الشهادة فوز عظيم، كما قال حرام رضي الله عنه: فزت وربي الكعبة. فقال فقوله فزت وربي الكعبة دليل على عظم شأن الشهادة، وأن الشهادة فوز بالجنة وفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما طعن هذا الصحابي برمح من وراء ظهره قال هذه الكلمة: فزت ورب الكعبة، مقسما بالله سبحانه وتعالى، لأن من عقيدة الصحابة وإيمانهم مما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله عز وجل فوز بالجنة والدرجات العلى فيها. وفيه أيضا رضا الله سبحانه وتعالى عن الشهيد. ولهذا جاء في هذا الخبر أن هؤلاء الذين قتلوا قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وكانت هذه في أول الأمر آية تتلى ثم نسخت تلاوتها. وأما هذا الأمر فإن هذه الآية التي نسخت تلاوتها باقية دلالتها على فضله وفضل الشهادة في سبيل الله ورضا الله سبحانه وتعالى عن الشهيد. ومنهم هؤلاء الصفوة الأخيار من الأنصار، وعددهم 70 رجلا كانوا عرفوا بالمدينة بالقراء لعظم عنايتهم بالقرآن وتدارس بالليل، مع أنهم في النهار ينشطون للعمل والاحتطاب والاكتساب من أجل أن ينفقوا على أنفسهم وأن ينفقوا على الفقراء. فكانوا صفوة أخيارا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم هؤلاء فقتلوهم أجمعين، وفاز هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم برضا الله سبحانه وتعالى، كما عبر أحدهم عن ذلك بقوله: فزت ورب الكعبة. وكما دعوا الله وأبلغ الله ما دعوا به أن الله رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال أي أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة برب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. متفق عليه. وقد سبق في باب المجاهدة، وأيضا سبق الكلام على معنى هذا الحديث ومضامينه. والشاهد من سياق المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث بيان فضل الشهادة في سبيل الله، وأن من قتل في سبيل الله ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ولهذا كان يقول هذا الصحابي: إني أجد ريحها أي الجنة من دون أحد. وهذا في قرب الجنة من الشهيد، وأنه ليس بينه وبينها إلا أن يموت. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وبعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله، والحديث سيأتي بطوله والكلام عليه في موضعه إن شاء الله، لكن الشاهد منه لهذه الترجمة فضل الشهداء، وأن لهم في الجنة دار، لهم في الجنة دار هي أحسن وأفضل ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى قط أحسن منها. وأن الله سبحانه وتعالى خص بهذه الدار الشهداء في سبيله. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وهذا الحديث حديث أنس في ذكر قصة أم الربيع بنت البراء، وقد قتل ابنها في يوم بدر وتأثرت لفقده تأثرا عظيما، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلة عن حاله وأمره. قالت: إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة جنان، أي درجات متفاوتة، وأن ابنها أصاب الفردوس الأعلى في الجنة. وهذا فيه شاهد للترجمة عظم ثواب الشهيد عند الله وعلو درجاتهم في الجنة يوم لقاء الله سبحانه. وهذه الصحابية رضي الله عنها عندما سألت هذا السؤال قالت: إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت. قيل في سبب شكها وسؤالها لأنه كما جاء في بعض رواية هذا الحديث في صحيح البخاري أنه أصابه سهم غرب، والسهم الغرب هو السهم الذي لا يدرى من أين جاء، فسألت لأنها شكت في أن هذا القتل هل أصابه من العدو أو من أين جاء هذا السهم، فلهذا سألت هذا السؤال. وقولها: إن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، قيل إن ذلك قبل تحريم النياحة على الميت. ولما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ابنها أصاب الفردوس الأعلى، جاء في بعض الروايات أنها رجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ لك يا حارثة. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، متفق عليه. في هذا الحديث فضيلة والد جابر وقد قتل في سبيل الله صابرا محتسبا، وقد جاء في فضله أن الملائكة ما زالت تظله بأجنحتها كما أخبر بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه فضيلة من فضائل الواردة في حق الشهداء. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. رواه مسلم. وهذا فيه فضل النية الصالحة الصادقة وفضل السؤال والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن من طلب الشهادة بنية صادقة ورغبة عظيمة بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء وإن لم تصبه، أي وإن مات على فراشه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه أن من كرامة الشهيد وعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى أن الله يهون عليه القتل، وأن الألم الذي يصيب المرء عند القتل لا يمس الشهيد منه شدة إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. والقرصة التي تكون تصيب الإنسان ألمها ليس بالشديد مثل قرصة البعوضة أو نحو ذلك من الأشياء، فإنها لا تكون مؤلمة ألما شديدا، وإنما هو ألم يسير. وهذا من التهوين على المجاهد المحتسب، فلا يجد عندما يستشهد من مس القتل إلا ما يجده أفراد الناس من مس القرصة. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وهذا أيضا فيه فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن الجنة تحت ظلال السيوف. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني ملاقات العدو، لأن من يتمنى لقاء العدو لا يدري ما تكون حاله عندما يفتن بملاقات العدو، لكن عليه أن يسأل الله العافية. سأل الله العافية من أعظم الدعاء. وإذا لقي العدو فليثبت وليصبر وليعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا فيه أن من فضل الجهاد أن الدعاء لا يرد عند التحام الصفين، وأنه من مواطن الإجابة. فمن مواطن الإجابة عند النداء، أي بعد فراغ المؤذن من النداء وبين الأذان والإقامة، موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء، وحين التحام الصفين في القتال في سبيل الله. ثم أورد رحمه الله تعالى بعض الدعوات الماثورة المتعلقة بالجهاد، فأورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهاتان دعوتان عظيمتان كان يدعو بهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو إذا خاف قوما، دعا بهاتين الدعوتين العظيمتين. وقوله عضدي ونصيري أي قوتي ونصرتي، وكل ذلك لا يكون إلا منك وبمدك وبمعونتك، بك أحول أي لا حول لي ولا قوة إلا بك، وبك أصول أي أهجم على العدو، كل ذلك لا يكون إلا بك. والباء هنا للاستعانة، أي بك مستعينا ومعتمدا ومفوضا أمري كله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، أي جعل في رأسها الخطام، فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة الأولى منها فيها فضل احتباس الخيل في سبيل الله، وأن الخيل معقود في نواصيها والناصيه مقدمة الرأس الخير إلى يوم القيامة، وأن من احتبسها في سبيل الله عز وجل له الأجر وله المغنم، لأن الفارس له لفرسه سهمان وللفارس سهم واحد، فله المغنم وله الأجر المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل احتباس الخيل في سبيل الله. وحديث أبي هريرة فيه أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، إيمانا بالله وهذا الذي عليه قيام الدين، وتصديقا بوعده أي لمن بذل في سبيل الله عز وجل، فإن شبعه أي الخيل وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وأما حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه ففيه أن صحابيا جاء بناقة مخطومة جعل فيها الخطام في رأسها والحبل الذي تشد به الناقة، فقال هذه في سبيل الله، أي بذلها وقدمها في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وهذا فيه تضعيف الحسنات والمثوبة إلى 700 ضعف، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع جل في علاه. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين أيها الإخوة المستمعون لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال والأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.